اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة. صلي بروحك واشبع روحي بصوتك يا ابن الله. رب اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة. صلي بروحك واشبع روحي بصوتك يا ابن الله. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيد بالتسبيح واشكر على البركات. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيد بالتسبيح واشكر على البركات. بركات الدم اللي بندخل بيه الاقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. كل خضوع أعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. علمني ازاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع. أعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوع. وأما أتكلم ألقى جمالك يسبي القلب الفوق. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوع. وما اتكلم ألقى جمالك يسبي القلب الفوق. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صلاة. والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاك. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صلاة. والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاك.